أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 11 في البحث عن التقابل. قال: ويعرض له ما يستحيل وجوده لها من التقابل. أقول يعني به إذا المقابل وحده عن الكسر يعرض له ما يستحيل عروجه للوحدة وهو التقابل، فإن لا يمكن أن يعرض للواحد وإنما يعرض للكثير من حيث هو كثير. الكلام في التقابل. التقابل من عوارض الوحدة ولا يعرض من عوارض الكسبة ولا يعرض للوحدة، بل ويستحيل عروضه للوحدة. إذ معنى التقابل استحالة اجتماع شيئين في موضوع واحد، فلا يتحقق التقابل إلا بعد فرض شيئين، وهو الكسر. فلا معنى لعروض التقابل للوحدة، إذ الوحدة ليست شيئين. ولهذا يقول المصنف: يعرض لمقابل الوحدة الكسر ما يستحيل عروضه للوحدة كالتقابل. ثم التقابل على أقسام كما يظهر من كلام المصنف الشارح. التقابل على أقسام، توضيح هذه الأقسام يستحيل عروض التقابل لشيء واحد، لا بد من شيئين. ثم فرض شيئين فيهما احتمالات، احتمال وجودهما، احتمال عدمهما، احتمال الاختلاف بأن يكون أحدهما موجودا والآخر معدوما. ثم فرض احتمال عدمهما، هذا الفرض خارج عن محل الكلام، إذ لا تقابل بين الأمور العدمية، لا تقابل بين السلب والسلب كما يقول الشارع. إذ السلب، إذا فرضنا مقابله السلب، السلب الثاني إما هو كسلب الأول، سلب المطلق، فهو نفس سلب الأول، الشيء لا يقابل نفسه فلا يتحقق التقابل. وإذا فرزنا السلب الثاني جزئيا والسلب الأول كليا فلا يتحقق بينهما تقابل أيضا، لأن الجزئي لا يقابل الكلي، بل الكلي يصدق على الجزئي، والجزئي من مصادق الكلي، فلا يتحقق التقابل أيضا. ثم لا يتحقق التقابل بين سلب الجزئي وسلب الجزئي أيضا، لا يتحقق التقابل. لماذا لا يتحقق التقابل؟ السلبان الجزئيان مقابلان للإيجابان الخاصان، ليس مقابلين للسلب الجزئي بل هما مقابلان للإيجابين الخاصين. ثم طرف الإيجاب بين الإيجابين إما تقابل وتنافي، يستحيل اجتماع هذا الإيجاب الخاص مع ذاك الإيجاب الخاص، أو ليس بينهما تنافي، يجتمع هذا الإيجاب الخاص مع ذاك الإيجاب الخاص. نفرض الحلو والحموضة يستحيل اجتماعهما في موضوع واحد، يستحيل أن يقال هذه التفاحة حلو وحامس، يستحيل. أو يجوز اجتماع الإيجابين في موضوع واحد كالبياض والحلو، الحلاوة يجتمع مع البياض السكر، السكر حلو وأبيض. وعلى كلا التقديرين لا يتحقق التقابل بين مقابليهما، هما سلبان خاصان، لا يتحقق التقابل على كلا التقديرين. لاجتماع سلب الحموضة وسلب الحلاوة في المثال الأول في الماء، الماء ليس بحامز ولا بحلو، والاجتماع سلب البياض والحلو في المثال الأول في الخشب، ربما يكون خشب ليس بأبيض ولا بحلو، فمن هنا يظهر أنه لا يتحقق التقابل بين السلبين. فهذا الاحتمال، أي احتمال تقابل بين شيئين العدميين، هذا الاحتمال مرفوض وباطل. فيبقى احتمالان، الأول التقابل بين الأمرين الوجوديين، والآخر التقابل بين الأمر الوجودي والأمر العدمي. ثم التقابل بين الأمرين الوجوديين على قسمين، تقابل التزايد وتقابل التزايف، التزايد والتزايف. والفرق بينهما، أي بين التقابل التزايف والتزايد، إذا كان التصور مفهوم أحد الأمرين الوجوديين مستلزما لتصور مفهوم الآخر فالتقابل بينهما تزايف، كالأب والابن، أبوة والبنوة. تصور الأب يستلزم تصور الابن، إذ الأب من له الابن، وتصور الابن يستلزم تصور الأب، إذ الابن من له الأب، فبينهما تقابل تزايف. وإذا لم يستلزم تصور مفهوم أحدهما للتصور مفهوم آخر فالتقابل بينهما تقابل التزايد، كالسواد والبياض. تصور مفهوم السواد لا يستلزم تصور مفهوم البياض فبينهما تقابل التزايد. وإذا كان أحدهما أمرا وجوديا والآخر أمرا عدميا فبينهما إما تقابل الإيجاب والسلب وإما تقابل العدم والملك. بمعنى إذا اعتبر في جانب العدم شأنية الوجود قابلية الوجود فالتقابل تقابل العدم والملك، وإذا لم يعتبر في قابلية الوجود فالتقابل تقابل الإيجاب والسلب. ثم تقابل التزار على قسمين، نفس التقابل التزار على قسمين، قسم يسمى بالمشهور، قسم يسمى بالحقيقي، المشهور والحقيقي. الفرق بينهما، الفرق بين المشهور والحقيقي، المشهور هو التقابل بين أمر وجودي وأمر وجودي آخر من دون شرط، ليس في تحقق التقابل شرط. وأما الحقيقي هو التقابل بين الأمر الوجودي والأمر الوجودي الآخر بشرط، وهو أن يكون بينهما غاية الخلاف، هذا هو الشرط. ومثال الأول كالتقابل بين البياض والحمر، لون البياض ولون الحمر بينهما تقابل، هذا هو المثال الأول. المثال الثاني التقابل بين البياض والسواد، إذ بينهما غاية الخلاف، السواد وقع في الترف والبياض في الترف آخر وبينهما أنواع من الألوان، الصفرة والحمرة والزرقاء وكذا أنواع. فحسب هذا التقابل التزاد على قسمين، المشهور والحقيقي. ثم تقابل الإيجاب والسلب أو العدم والملكة هنا أيضا على قسمين، المشهور والحقيقي، غاية الأمر بعكس تقابل التزاد، عكس تقابل التزاد. كيف عكس تقابل التزاد؟ في التقابل التزاد الحقيقي مشروط بشرط، حقيقي مشروط بشرط. في التقابل العدم والملكاء والإيجاب والسل المشهور مشروط بشرط، مشهور مشروط بشرط. عكس، مثل عدم الشيء ووجود الشيء بينهما تقابل، بينهما تقابل حقيقي إذا لم يكن هنا شرط، وتقابل مشهوري إذا كان هنا شرط، إذا كان في جانب العدم يعتبر قابلية الوجود. هذا ملخص الكلام في أقسام التقابل، ومن هنا يظهر أن أقسام التقابل هي أربعة: تقابل الإيجاب والسلب والعدم والملكة والتزايف والتزاد، هذه الأقسام الأربعة. أقول يعني به أن القابل للوحدة عن الكسرة يعرض له للقابل يعرض لك الكسرة، أي المقابل للوحدة أفضل، أن المقابل للوحدة عن الكسرة يعرض له للمقابل ما يستحيل عروضه للوحدة، وهو التقابل، تقابل يعرض للكسرة ويستحيل عروض التقابل للوحدة، إذ يعتبر في معروض التقابل الكسر. فإن لا يمكن أن يعرض للواحد وإنما يعرض للكثير، التقابل يعرض للكثير من حيث هو كثير، ومفهوم التقابل هو عدم الاجتماع في شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة، هذا معنى التقابل. قال المتنوع تقابل يتنوع وينقسم إلى أنواعه الأربعة، عن التقابل السلبي والإيجاب وهو راجع إلى القول والعقل، والعدم والملكة وهو الأول مأخوذا باعتبار خصوصية ما، يعني الأول المراد من الأول العدم، التقابل العدم والملكة مأخوذ باعتبار خصوصية ما، أي يعتبر في قابلية الوجود، وتقابل الزدين وهما وجوديان، تقابل الزدين ويتعاكس هو تقابل الزدين وما قبله كالتقابل العدم والملكة والإيجاب والسلب في التحقق والمشهورية كما ذكرنا من الخارج، ويعني التفصيل في كلام المصنف. والقسم الرابع تقابل التزايف، هذا مجمل الكلام، كلام المصنف شرح ذلك. ذكر الحكماء أن أصناف التقابل أربع، وذلك أي بيان توضيح الأربعة أن المتقابلين إما أن يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا، أو يكونا وجوديين ولا يمكن أن يكونا عدميين كما ذكرنا من الخارج، لا يتحقق التقابل بين عدم وعدم. لماذا؟ لعدم التقابل بين الأمور العدمية، ليس تقابل بين الأمور العدمية، إذ السلب المطلق عدم المطلق إنما يقابله إيجاب لا السلب، إيجاب إما إيجاب المطلق أو إيجاب الخاص، ولا يقابله السلب المطلق، ليس مقابل السلب المطلق سلب المطلق، لأنه نفسه سلب المطلق نفس سلب المطلق، ولا يمكن تقابل شيء لنفسه، ولا سلب خاص أيضا لا يقابل سلب المطلق سلب الخاص، لأنه جزئي تحته، سلب الخاص جزئي تحت سلب المطلق، والسلب الخاص لا يقابل سلب المطلق، والسلب الخاص إنما يقابل إيجاب خاص لا سلب مطلق، لأنه أي لأن سلب مطلق جزئي لسلب الخاص، ولا سلب خاص ليس سلب الخاص مقابل لسلب الخاص أيضا. لماذا؟ لأن مقابليهما أي مقابلي سلب الخاص وسلب الخاص وهما إيجاب الخاص وإيجاب الخاص، إن لم يتقابلا، إن لم يكن بينهما تقابلون كحلاوة السكر وبياضه مثلا، فظاهر أنهما لا يتقابلا، فظاهر أن السلبان خاصان لا يتقابلا يجتمع معهم. وكذلك ان تقابل بين ان تحقق التقابل بين الإيجابين الخاصين كما في الهامش، ومثال ذلك كحلوة التفاح وحموزته تقابل لصدقهما معا، ايضا لا يتحقق التقابل بين السلبين لصدق السلبين على موضوع واحد كالماء ليس بحامز ولا بحل على غير المتقابل، هذا كله ظاهر. إذا ثبت هذا فنقول المتقابلان إما أن يؤخذ باعتبار القول والعقد أو بحسب الحقائق أنفسهما، والأول هو التقابل الإيجاب والسلب. هذا الكلام إشارة إلى أن التقابل تارة يفرض في القضايا وأخرى في المفردات، فالتقابل لا يختص بالقضايا بل يجريان يجري في المفردات أيضا. غاية الأمر التقابل في القضايا، سواء كان مورد التقابل اللفظ القول أو كان العقل في بعض النسخ، العقل في بعض النسخ العقل أو العقل في القول، كقولنا زيد قائم وزيد ليس بقائم، بينهما تقابل، زيد قائم وزيد ليس بقائم. إذا كان سلب والإيجاب في زمان واحد وفي مكان واحد، أو في العقل أي في القضية العقلية، إذ القضية على قسمين المعقولة والملفوظة، لفظية والعقلية. والقضية العقلية ما تتحقق في ذهن الإنسان، نتصور قيام الزيت ونتصور عدم قيام الزيت، أو العقدية العقد قضية اعتقادية، اعتقادية بأن يعتقد شخص بقيام الزيت وبعدم قيام الزيت. هذا هو التقابل في القضايا. وأما التقابل في المفردات فواضح، كالإنسان ولا إنسان، بينهما تقابل، الإنسان ولا إنسان، البصر وعدم البصر بينهما تقابل، أو بحسب الحقائق نفسها، بحسب الحقائق المفردة أنفسها. والأول أي ما باعتبار القول سمى تقابل الإجابة، والثاني كقولنا زيد كاتب وزيد ليس بكاتب، والثاني أي بحسب الحقائق أنفسها، إما أن يكون أحدهما آدميا أو يكونا وجوديين. والأول بأن يكون أحدهما آدميا، والتقابل العدم والملك كالبسر وعدم البسر، وهو يقارب تقابل الإيجاب والسلب، قريب تقابل الإيجاب والسلب من حيث الإيجاب والسلب، لكن الفرق بينهما أي بين تقابل الإيجاب والسلب وبين تقابل العدم والملكة، أن السلب والإيجاب في الأول أي في تقابل الإيجاب والسلب معقول باعتبار مطلق ليس في الشرط، والثاني أي تقابل العدم والملكة مأخوذ باعتبار شيء واحد وهو قابلية الوجود. واعلم أن الملكة هو وجود الشيء في اصطلاح الفلاسفة في نفسه، والعدم هو انتفاء تلك الملكة عن شيء من شأنه أن يكون له، من شأنه أن يكون ذلك الشيء له، كالعمى والبصر. عمى معناه عدم البصر، ومن شأنه أن يكون بصيرا، لا يصدق العمى على ما ليس من شأنه البصر كالجدار كالباب مثلا، ليس من شأنه أن يكون بصيرا. وإن كان وجوديين كالعمى والبصر، وإن كان وجوديين، هنا لهذه النسخة كلمة واو ساقطة، يعني لا بد من وجود كلمة واو. وإن كان وجوديين، وإن كان أمرين متقابلين وجوديين، فإن عقل أحدهما بالقياس إلى الآخر، أي يلزم من تصور أحدهما تصور الآخر، فهو تقابل التزايف كالأبوة والبنوة. وإلا أي لو لم يعقل أحدهما بالقياس إلى الآخر، أي لم يستلزم من تصور أحدهما تصور الآخر، فهو تقابل التزايف كالسواد والبياض. واعلم أن تقابل التزايف يعاكس تقابل العدم والملكة في التحقيق والمشهورية كما ذكرنا من الخارج، كل منهما على قسمين المشهوري والحقيقي. يعاكس في التحقيق والمشهورية. بيان العكس أو التعاكس، لأن الزدين في المشهور يطلقان على كون على كل وجوديين متقابلين كالسواد والبياض، سواد والحمر، سواد وكذا وكذا، لا يعقل أحدهما بالقياس إلى الآخر، أي لا يستلزم تصور أحدهما تصور الآخر. هذا هو المشهور، هذا هو التزاد المشهور. وفي التحقيق أي التزاد الحقيقي يطلق على أخص من ذلك، وهو أن يقيد ما ذكر، يقيد أمرين وجوديين بأن يكون بينهما غاية التباعد وغاية الخلاف، كالسواد مثلا، كالسواد والبياض. فالسواد والحمرة زدان بالمعنى الأول، زدان مشهوريان لا الثاني، والسواد والبياض بمعنى الثاني، أي بمعنى تزاد الحقيقي. وأما تقابل العدم والملكة فيطلق العدم فيه بحسب التحقيق على عدم شيء عن شيء، وبحسب الشهرة على معنى الأخص، المشهور أخص من الحقيقي، وهو أن يقيد الشيء بأن يكون نوعا أو جنسا قريبا أو بعيدا على اختلاف التفسير، قابل للوجود بحسب نوعه أو بحسب جنسه أو بحسب شخصه على اختلاف التفاسير. فيقال هو عدم شيء أما من شأنه أن يكون له بحسبه كذلك أو بحسب جنسه كذلك، جنس القريب. فعدم البصر عن الحائط عدم ملكة بحسب المعنى الأول، أي بحسب الإيجاب والسلب، وسلب بالمعنى الثاني، مثلا سلب بالمعنى الثاني، أي بمعنى الثاني بأن يشترط أن يكون من شأنه قابلية الوجود. فقد ظهر تقابل الزدين بحسب التحقيق أخص من تقابل الزدين بحسب الشهرة، وتقابل العدم والملكة بالعكس، عكس التقابل تزار. الحمد لله.